حتى يسخن في الأرض أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أسرى حتى يسخن في الأرض أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أن تكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أسرى حتى يسخن في الأرض أسرى حتى يسخن في الأرض أن تكون له أسرى حتى يسخن في الأرض أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض في الأرض ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الآخرة والله يريد الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الآخرة الآخرة تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أخذتم عذاب عظيم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم أخذتم عذاب عظيم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم واتقوا الله إن الله غفور رحيم.